الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، واتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، متى يقال للواحد منا من الغريب والقريب ومن المؤمن ومن غير المؤمن ومن المسلم ومن غير المسلم ومن العربي ومن الأوروبي وممن يعيشون على هذه البسيطة أو نعيش بينهم، متى يقال للواحد منا إنا نراك من المحسنين؟ هل لما قال زملاء يوسف في الزنازين والسجون قالوا له إنا نراك من المحسنين؟ لماذا؟ هل لأن يوسف عليه السلام داخل هذا السجن ونحن في سجن الدنيا الكبير؟ هل لأنه كون مجموعة معينة وجماعة معينة تتميز عن غيرها أنها تفهم في الدين غير ما نفهم نحن؟ هل يقال للإنسان منا إنا نراك من المحسنين وهو ينتقص من قدر إخوانه وزملائه ومن المسلمين؟ هل يقال للواحد منا إنا نراك من المحسنين وهو لا يستطيع أن يعامل إخوانه المسلمين كما كان يعامل حبيبنا صلى الله عليه وسلم غير المسلمين؟ يعني إحنا لو وصلنا إلى درجة تعامل حبيبنا عليه الصلاة والسلام مع أبي لهب وأبو جهل وعقبة وأمية وهؤلاء، يعني وهم كانوا يناوئونه ويناكدونه ويعذبون أصحابه، كيف عملهم؟ هل نستطيع نحن أن نتعامل مع الملتزمين الذين يصلون في مساجدنا ويستقبلون قبلتنا ويؤمنون كما نؤمن بكتاب وسنة؟ هل من الأولى أن تكون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صبغة يصطبغ الجميع بها ولا يعنون عناوين معينة يأخذ موقفا من الآخر أيا كان؟ هل من المعقول أن نصلي خلف إمام واحد وكتابنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم بعد أن أخرج أغتاب الإمام وأغتاب جماعته وأغتاب مسجده وأغتاب طريقته وأغتاب الإخوة الذين يحملون الهم الذي أحمله ويعانون المشاكل التي أعانيها ويقاسون المقاساة التي أشعر بها، هل يقال لهذا الإنسان يعني إن نراك من المحسنين؟ الله يرضى عن إمام أهل السنة سيدنا أحمد بن حنبل، كان يسير مع تلاميذه في الشارع فرأوا عزكم الله كلبا أسود، فقال أفسحوا له الطريق لأنه صار له حق معنا في هذا الطريق. وسعوه هو له حق زي ما احنا لنا حق أن نسير في الطريق، الكلب الأسود هذا أيضا له حق. سبحان الله، إذا كان الإنسان يعني يسمع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني في كل ذات كبد رطبة؟ يعني في الأرنب الصغير والفار الصغير والطيور التي تطير لها كبد رطبة، إن أطعمتها كان لي أجر، وإن سقيتها كان لي أجر، وإن أمنتها كان لي أجر. هل أخوك المسلم وأختك المسلمة أحقر من هذا الطير؟ أقل شأنا من هذا الخروف؟ أدنى شأنا من هذا الثور؟ بالله عليكم، إذا رأيتم إنسانا يؤذي حيوانا ماذا تقول له؟ وهذا إنسان لا رحمة في قلبه. طب وإذا رأينا من يخوض في عرض إخوانه المسلمين وينتقص من قدرهم وينتقص طريقتهم ويسفر آراءهم ولا يشاركهم أعمالهم، يا أخي سبحان الله، لماذا لا يكون الواحد منا حجر بناء لامع ولا هد؟ لماذا لما أجد أخي المسلم مثلا إخوة قدر الله له أن يشتروا مثلا هذا المكان ليصير مسجدا، هذا من فضل الله، بدلا من أن أذهب وأشتري مكانا آخر صغيرا أيضا مثله، نقول يا إخوة ما رأيكم لو وضعنا هذا المبلغ مع هذا المبلغ ونبيع هذا المكان ونشتري مكانا أكبر؟ طبعا يقول الشيخ عمر جاء إلى هذا المكان وقال نبيع. المساجد هنا إذا رأيت مسجدا أكبر ومساحة أكبر تسع المسلمين والمسلمات ويصير أنشطتها سبحان الله العظيم أوفر وأيسر وأسهل، وأنت تشارك مع إخوانك هنا، سوف يرانا الناس فيقولون إن لكل واحد منا إن نراك من المحسنين. عندما يعني للأسف الشديد في يعني مقاطعة بجوار واشنطن، امرأة أمريكية عجوز تجلس خلف شباكها كل يوم، كبيرة السن، تجد إنسانا يبدو من سمته أنه عربي وأنه مسلم لأن زوجته معه محجبة، يوصلها إلى المؤسسة التي تعمل فيها بجوار مسكن العجوز هذه التي تسكن في الطبق الأول. فتجد المرأة الأمريكية غير المسلمة الرجل المسلم العربي ينزل ويفتح باب السيارة لتهبط زوجته بسلام. استشعر عندها مدى احترام هذا الرجل لزوجته، كل يوم يفتح لها باب السيارة. فتوكأت مرة على عصا لتشكره أنه يعامل زوجته بهذه المعاملة الرقيقة. والله يعني أنت إنسان خير، هذه زوجتك؟ قال نعم. قالت أنا أراقبك منذ شهرين وأنت تفتح باب السيارة لها، هذا شيء جميل. قال لا لا أبدا، هو الباب خربان ما يفتح إلا إذا أنا فتحته، لا حول ولا قوة إلا بالله. خرب يعني. طب يا أخي اسكت يا أخي، الكلام هنا يعني ليس في مصلحتك. تخيل هذا الغباء عندما يركب إنسان، في ناس غبية بطبيعتها، الغباء الاجتماعي يا أخي سبحان الله العظيم، يعني بالله عليه مر المسألة. فإذا رآني جاري غير المسلم وأنا أجل زوجتي وأحترمها ولا يعلو صوتي عليها ولا أستخدم معها الذكورة وإنما أستخدم معها الرجولة التي ذكرها الله في القرآن، وجاء رجل من أقصى المدينة، ما قال رب العباد وجاء ذكر، لا، تكلم عن رواد المساجد وعمار المساجد، هل فيه رجال؟ مش فيه ذكور؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والرجولة يعني وصف قد تحتويه المرأة أيضا، الشهامة، المروءة، سبحان الله العظيم. هذا كله يجعل الناس يقولون عنا إن نراك من المحسنين. تخيل أنت أن كل المسلمين الفرنسيين يعملون بجد ويدفعون الضرائب المفروضة عليهم بأمانة، ولا يقول قائد ما قرأ في الفقه شيئا ولا يعرف في الفقه شيئا هذه جزية لا ندفعها. جزية من يا أبو جزية؟ سبحان الله، جزية من؟ يعني لما تكون فيه تبخر للبضاعة الفقهية عند الناس، أنا أرى وأنصحهم كأب صالح أو أب يعني حنون، بل صالح أب حنون وأب شفيق على أبنائه، يعني لو زكاه ورمى قوم ذلك. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب. أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة؟ أخوة الوطن، أخوة الأرض، أخوة المنطقة الواحدة. فإذا رآنا هؤلاء جادين في أعمالنا، أبناؤنا يجب أن يكونوا أقل الأبناء في المشكلات في المدارس والجامعات. بناتنا قدوة لغيرهن من البنات استقامة وأدبا وحياء. بالله عليهم إذا رأونا هكذا، ألا يقولون لكل واحد منا حقيقة إننا نراك من المحسنين؟ تخيل أنت إذا أنا مت اليوم، ما الذي أتخيله من الذين يحملون نعشي وجنازتي؟ ماذا يقولون عني؟ ماذا تقول الزوجة؟ ماذا يقول الأولاد؟ هل تقول الزوجة كان زوجا كريما؟ كان مهذبا؟ كان مؤدبا؟ كان لا يتطاول علي؟ كان بالنسبة لي وبالذات لكم المقيمين هنا، أنت بالنسبة لزوجتك أرضها ووطنها وأهلها والبر الذي ترسو عليه. فإذا كنت أنت مصدر نكد لها، هل تقول هذه الزوجة بعد موتك إني كنت أراه من المحسنين؟ لا والله. ماذا يقول الأولاد؟ ماذا يقول الزملاء؟ ولذلك أقول كلمة لكل المقيمين، ليس في هذه المدينة فحسب، ولكن لكل أبنائي المقيمين في أوروبا كلها أو خارج أرض الإسلام. أحبتي في الله، يعني لماذا يناكد بعضنا بعضا؟ ولماذا يخالف بعضنا بعضا؟ ولماذا يتكبر بعضنا على بعض؟ سيدنا الإمام مالك لما أنهى كتاب الموطأ قالوا له: يا إمام، كل ما ورد في هذا الكتاب حق. ماذا قال الإمام العالم العلامة إمام دار الهجرة؟ قال: والله إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. إن ظن إلا ظن، سبحان الله العظيم. الإنسان منا، يعني أجد بالذات يعني المقيمين أو بعض من المقيمين هنا، إذا قرأ كتابا أو كتابين، وسمع قرصا أو قرصين، وشاهد محاضرة أو محاضرتين، تسأله: ما رأيك في أبي حنيفة؟ والله لي عليه بعض المآخذ. لي على أبي حنيفة بعض المآخذ. طب ما رأيك في الإمام الشافعي وعلم الأصول الذي وضعه؟ يعني بصراحة الإمام الشافعي له بعض السقطات التي كان يجب أن يصلحها على يد هذا التافه، سبحان الله، ينظر. وما رأيك في شعر المتنبي؟ الله، شعر المتنبي يعني أرى أن فيه خلط كبير وفيه لا إله إلا الله. وما رأيك في تفسير الطبري؟ ابن جرير الطبري لي فيه رأي، هو رأي، سبحان الله. تقريبا هذا المسلم، هذا المسلم سبحان الله قلبه قلب قصاب، عارف القصاب جزار أو اللحام يعني، وكل الناس أمامه شياه يريد أن يذبحه. هذه في قساوة. فبما رحمة من الله لنت له، حتى قال أحد الجالسين مع الحجاج يقول له: يا حجاج، لقد أوتيت ما لم يؤت رسول الله. قال الرجل: اتق الله، لا تنافق. قال: اسمعه. قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانت يا حجاج فظ وغليظ القلب، ولا نستطيع ان ننفض من حولك، لا نستطيع، لاننا انفض سبحان الله. فهؤلاء القوم يرون الناس عباره عن عورات تسير على قدميهم، يراك عوره يعيب على صلاتك، يعيب على ثوبك، يعيب على طريقتك، يعيب على شيخك، يعيب على ادائك. هل هذا الانسان رزق المحبة في قلوب الخلق؟ أنت كيف تعرف أن لك دلال على الله، لك مكانة عند رب العباد أن ترزق محبة كل المسلمين، الطائع منهم والعاصي، المستقيم منهم والمنحرف، أن تحب البشر وتحب لهم الخير وتتمنى لهم الخير؟ لماذا؟ لأنك إنسان من أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف؟ هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالأمر بالمعروف معروف. والنهي عن المنكر لابد ألا يكون بالمنكر، لابد ألا يكون بالعنف. يا عمر بن الخطاب هل تقبل النصيحة؟ قال عمر للرجل: نعم أقبلها بيني وبينك، أما أمام الناس فالنصيحة على الملأ فضيحة. فإذا أردت أن تشوه صورة أخيك فاعلم أن في قلبك خلل، وإذا أردت أن تنتقص من جماعة معينة فاعلم أن في قلبك قساوة وفي قلبك أمراض يجب أن تنقيها قبل أن تبحث بعد ذلك عن أداء العبادة، ولماذا يا شيخ نسف الصلاة، ولماذا لم نتدبر القرآن، ولماذا كذا وكذا. أنا أريد أن أقول لكم في كلمتين: نحن نريد أن يقال عن الواحد منا إن نراك من المحسنين. كيف؟ هل لألسنة الخلق قيمة؟ نعم، ألسنة الخلق أعلام الحق، الناس شهود الله في هذه الأرض، فمن شهد الناس له بالخيرية فلا تشك في صلاحه. أنت يجب أن تبحث عن آثار رحمة الله في قلوب الخلق وآثار رضا الله سبحانه وتعالى في رضوان الخلق. نعم أنت لا ترضيهم على حساب دينك، لا والله أبدا أحبتي. يعني فرضنا جدلا أن هذا المسجد ورواده أساء واحد منهم لأحد الناس، هل معنى هذا أن يقاطع المسجد ويقاطع جماعة المسجد ويقاطع الذين يؤمون هذا المسجد؟ بالله عليك لو دخلت أنت خلف هذه البيوت فرأيت من حلى خلايا نحل لنحل العسل، لدغتك إحداهن، هل يبيح لك هذا أن تقتل كل خلايا النحل وأن تقاطع عسل النحل والشهد الناتج منها؟ يا أحبتي كلام أب لأبنائه وكلام أب ناصح ينصح أبنائه بما يرضي الله. معاصي قلوبنا كبيرة، لماذا؟ لأن معاصي قلوبنا تدع فيها الهوى، المعاصي تولد هوى، والهوى يعمي ويصل، يعمي لا أرى الحقائق، لا أرى الحق حقا، ولا أرزق اتباعه، ولا أرى الباطل باطلا، ولا أرزق اجتنابه، سبحان الله العظيم. ويصل، يصم الإنسان أذنيه عن قبول الحق. مثال أول كبيرة من كبائر القلب ألا وهي الكبر، والعياذ بالله، أن علاج الكبر علاج واحد: اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. يعني ايه بعيد بغيض؟ يعني في جماعة تكره جماعة، ما إدارة مسجد تكره إدارة مسجد، يقول لك انتوا دعيتوا للشيخ ليخطب لكم لن آتي لكم. طب وإذا كانت الدعوة منكم هل تحضرون؟ قلت لا، نعم نحن الذين على الطريق المستقيم، نحن الذين لا يأتينا الباطل من فوقنا ولا من تحت، لا إله إلا الله، سبحان الله. يعني أنت تقبل، يعني سبحان الله، طالما الدعوة جاءت من غيرك لا تقبلها. ولذلك علاج الكبر أن تقبل الحق ولو من بعيد بغيض. إنسان تبغض ولكن يقول الحق تقبل، واردد الباطل. من أين جئت بهذه القاعدة؟ اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. لما استشارت بلقيس ملأها المستشارين بتوعها، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا في هذه الجملة خرجت من فم بلقيس ومن حولها، وهم مؤمنون أم وهم على حالة كفرهم؟ كانوا على حالة كفرهم، يعني ما نفعلوا. يعني هي قالت هذه الجملة وهي ايه؟ كافرة، تصنف ايه؟ غير مسلم، لم تسلم بعد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون. صدق الله على كلام من؟ كلام غير مسلم، كلام واحدة غير مسلمة تقول جملة صحيحة، فقال الله وكذلك يفعلون تصديقا لكلامه. فأنت لا تتبع منهج القرآن. الله عز وجل في سورة الكافرون هل قال في نهاية السورة: لكم دينكم المنحرف وليدين المستقيم. أما ماذا قال رب العباد في الحوار بين المسلم وغير المسلم؟ قال لكم دين ولي إيه؟ ولي دين. لم يفضل يعني هنا لا تفضل عن الدين، هذا حق واضح. قل لا تسألون أنتم يا غير مسلمين، لا تسألون عما أجرمنا. فجعل عملهم إجرام مع إيمان، لكن هذه قناعة الآخر. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. جعل عمل الكافر عملا، وجعل إيمان المسلم إجراما، حتى يكون بمنطق حوار سبحان الله العظيم بين طرف وطرف. أحبتي في الله، علاجنا ليس هنا فقط، وإنما في العالم كله، أن يصطلح المسلمون مع أنفسهم أولا، ومع زوجاتهم ثانيا، ومع أبنائهم ثالثا، ومع المسلمين رابعا، ومع غير المسلمين خامسا، ثم يتم التصالح مع الكون كله. فنحن بيننا وبين الكون نسب، وبيننا وبين الكون رحم، وبيننا وبين الكون من سمائه إلى أرضه. سكان السماوات مسبح وساجد، وأنت أيها المؤمن مسبح وساجد. الأرض أمر الله الجبال أن تؤول مع داود، يا جبال أولي معه والطير. والجذع حنج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سكن إلا بعد أن وضع يده الشريفة عليه. إذن الكون كله لا تكن أنت نغمة نشاز بهذا الكون، ولكن اصطلح مع نفسك أولا، واعلم أنك لست على الحق المطلق، وأن الآخر ليس على الباطل المطلق، وإنما نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعبر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، وما اتفقنا فيه كثير كثير. أسأل الله سبحانه أن ينقي قلوبنا من أمراضها، وأن يقيمنا على طريقه القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، كلنا يحفظ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده خوض يومه، فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. بالله عليك، أنت تعيش في هذه البلاد، في الجنوب، عندنا إذا قعطت السماء وأبى قدر الله أن يأمرها أن تمطر، فررنا أن نصلي صلاة الاستسقاء. سبحان الله، أنتم لا تلاحقون المطر ليل نهار، والفصول الأربعة تظهر في كل ساعة مرة، عشان يعني عبارة عن صورة من صور الدنيا المتقلبة. هل استشعرت نعمة فتح أبواب السماوات عند هطول المطر، فتدعو رب العباد عسى أن يستجيب؟ لماذا لا تدعو لإخوانك المتأبين عليك أن يلين الله قلوبهم، وأن يشرح صدورهم لك، وبالتالي حقائق الدين الكبرى؟ أنت آمن في بيتك، لو ذهبت أو جئت إلى المسجد هنا كل صلاة الصباح، ما راقبك أحد، ما كذب فيك أحد تقريرا، ما ناصبتك السلطة المعنية العداء. هل يعني سبحان الله العظيم سجل عليك مسجل أنك تواظب وراء الشيخ على صلاة الصبح في بلدك الذي تقول إنه إسلامي؟ إذا صنعت هذا ووضبت شهرا أو شهرين، صنفت تحت عنوان معين. أليس هذا أمن في سربك؟ أليست هذه نعمة تحمد الله عليها؟ لماذا تنسى نعم الله؟ معافى في بلدك، كم من ملايين في بلادنا يبحثون عن العلاج في المستشفيات التي لا تصلح لعلاج الآدميين ولا للحيوانات، رغم أن هنا تأمين صحي، مستشفيات على أرقى مستوى، وأنت مقطب جبينك وتنظر إليه وتقول إنسان سبحان الله ينظر يا أخي، وهو ولا نظر ولا غير، والله سبحان الله تصف سياراتك أمام المسجد في مكان خطر، فإذا خرجت وجدت الشرطية قد خالفك بنص القانون، تقول عنصري، ماذا العنصري؟ ماذا المخطئ؟ من الذي سبب هذا الأمر؟ لماذا لا يقول عنك الشرطي أنا أراك من المحسنين؟ لأنك تتبع القانون. من أمسى آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه. سبحان الله، أليس لك إخوة وأقارب يسكنون الأعراق في بلادنا سبحان الله لا يجدون يعني لقمة عيش ولا يجدون ما يسد ربقهم؟ أنت تتقلم في نعم الله نعمة الأمن، ابنك أو أنت دخلت أرقى المدارس وأرقى التعليم وأرقى الجامعات وعرشت بأرقى المسجد، والله لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يجب أن لا ننظر إلى الناس، قد يكون فيهم عنصريين ونحن عنصريين، قد يكون فيهم عصبيين نحن عصبيين. يا أخي بالله عليك، أنا لو في بلد إسلامي وأنت جار لي، أنا أعمل 30-40 سنة من الصباح من السادسة مثلا إلى السادسة مساء وأكد وأتعب وأدفع ما التزمت أو ما فرض علي من ضرائب وزكاة، وأنت 30 عاما تنام وتأكل وتشرب من إعانات اجتماعية أدفعها أنا وغيري. بالله عليك، هل أنا أحبك أن تأخذ المال الذي أتعب أنا فيه؟ بالله عليك، خليك إنسان منصف، خليك إنسان عادل، خليك إنسان سبحان الله. هم يتميزون غيظا أنهم يعملون ليل نهار ويكدون ليل نهار، سبحان الله العظيم. يعني لماذا إذا سكننا بكثرة كمسلمين يجب أن يكون هذا المكان هو أرقى مكان وأنظف مكان وشوارع أنظف الشوارع وأهدأ الشوارع وأسلم الشوارع وأجمل الشوارع، ونوزع ابتسامات فتبسمك في وجهك صدقة، تبسم سبحان الله، والقلوب والوجوه أبواب أصحابها فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق. إذا كان أنا سبحان الله بعض الناس يدخلون إلى المساجد ناقدين ومعهم كأن معهم دفاتر أو مفاتيح، هذا يدخل الجنة هذا يدخل النار. يا أخي والله مفاتيح الجنة والنار ليست بيد أحد ولا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى الذي نعبده ونوحده. أحبتي في الله، أنا لا أريد أن أطيل على النقطة الأولى، متى يقال لنا ولكل واحد منا إن نراك من المحسنين؟ لماذا إذا جلسنا في مطعم أو في مقهى إذا وجدنا طاولة من الطاولات منضبة من المناضد سفرة مائدة من النوائب صوت ضجيج الآكلين عليها مرتفع، تنظر من هم؟ لماذا؟ أين غض الطرف وغض الصوت والهدوء في الحوار؟ لماذا سبحان الله إذا تعارفنا واختلفنا نصل إلى قاعدة أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس؟ لا، كيف هذا؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم، الصحابة كانوا يأملون في كل غزوة أن يتخلصوا من خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن حرب، ويعودون حزانا على أنهم ما تخلصوا من هؤلاء الصناديد. الرسول يتبسم، بعد مدة جاء هؤلاء جميعا إلى رحاب الإسلام وصاروا قادة وصاروا فتحين وصاروا علامات. لماذا؟ لأن الإنسان لا تسير الدنيا باختياره، لو سارت الدنيا باختيارنا لما ألقت أم الكريم ولدها في البحر، ولو سارت الدنيا باختيارنا لما أخذ الخليل ولده وتركه في واد غير ذي زرع حتى تنهض حضارة على مستوى التاريخ كله. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى آخر ما دعا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لو أن الأمور تسير وفق ما نريد لما عاد موسى الكريم من مدين إلى مصر داعيا فرعون وبني إسرائيل إلى الإيمان بالله عز وجل. لو كانت الدنيا تسير وفق هوانا ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ثم اتخذها مستقرا. أحبك في الله، عجيب أمركم بعد 30-40 سنة من الإقامة هنا يسألني في الآخر: يا شيخ أنا أستخير، هل أعود إلى بلادي أم أبقى هنا؟ أنا أول مرة في كتب الفقه أعرف أن الاستخارة تنقذ 40 سنة، ما هذه الاستخارة العجيبة؟ أحبتي في الله، خذوا قراركم، وضحوا أموركم، كونوا شامة بين الناس، كونوا في تعاملكم مع القريب والغريب والمسلم وغير المسلم، حتى إن رآنا أحد قال لنا إن نراك من المحسنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وما تجعل بيننا شقيا ولا جيدا، ارحم امواتنا واموالنا. أموات المسلمين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا ظالما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أطلب من الله قيلا. وأقم الصلاة. قم إلى صلاة.